تنافس الجدار فولك يقول ما تصيلي تنافس الجدار موهي خلقات ما غيزينك إيري قسم بنت الحور ميملة الدكسي إيري قسم بنت الحور ميملة الدكسي ميملة الدكسي I'm نسيت ما أرواح عن قسم قوري روح عن قسم قوري روح عن قسم قوري أفوس الجدع يقولك يقول ما دي ظلمي أفوس الجدع موري خلقات ما غيزيني غيري خسم من طلحوري ميمنة من تكسي